وتفرق أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر العلماء والمؤلفون في كتبهم ما يتعلق بالسنة، ويريدون بذلك أمر العقيدة، أمر الإيمان، وأمر الاعتقاد وما يلحق بذلك. الإمام البخاري بعد المقدمة قال: كتاب الإيمان. وكذلك مسلم قال: كتاب الإيمان، أي بعد مقدمة قدمها. وكذلك الترمذي ذكر أيضا كتاب الإيمان، أبو داود قال كتاب السنة، ابن ماجه جعل المقدمة في كتاب السنة والعقيدة. فكلهم ذكروا العقيدة وما يتعلق بها، وذلك لأنه ظهر في زمانهم من ينكر هذه العقيدة ويخالف في أمرها، فلأجل ذلك ذكروا ذلك في مؤلفاتهم حتى يبينوا ما هو الحق والصواب لمن أراد ذلك، ويردوا على الفرق المخالفة. المراد بالسنة هاهنا السنة العقدية، وقد أفردها بعضهم بمؤلفات. موجود كتاب السنة لابن أبي عاصم يتعلق بالعقيدة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يتعلق بالعقيدة، كتاب السنة للخلال أبي بكر تلميذ عبد الله موجود أيضا يتعلق بالعقيدة، وقد أطال في ذلك وتوسع. وغيرهم من كتب فيما يتعلق بالعقيدة. فالترمذي جعله كتاب الإيمان، وكذلك البخاري ومسلم، إلا أن البخاري رحمه الله ختم كتابه بالتوحيد، وذكر في التوحيد أمور العقيدة التي خالف فيها المبتدعة. وكل منهم دل فعله على أن هذه عقيدتهم، أن الأئمة الذين هم أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة، أو بعد يلحق بهم أيضا الدارمي، جعل مقدمة كتابه بما يتعلق بالعقيدة دليل على أنهم على هذه العقيدة السليمة الصحيحة. فهكذا بدأوا بها لأهميتها. جاء الذين بعدهم وأفردوا كتب العقيدة في مؤلفات، وذلك لأن الخلاف فيها قوي فأفردوها في مؤلفات، كما فعل البيهقي والدارقطني، ألم يذكرها في مؤلفاتهم وجعلوها على حده. البيهقي له كتاب الأسماء والصفات، وله أيضا كتاب الاعتقاد، وغيرهم ممن ألفوا في ذلك. الإمام أحمد له عدة رسائل، رسالة في السنة كالعقيدة، ورسالة عنوانها أصول السنة، ورسالة في الرد على الجهمية، وكتاب مطبوع في فضائل الصحابة، مما يدل على أنهم رحمه الله قد أولوا العقيدة اهتماما كبيرا. ثم الترمذي أبو داود رحمه الله بدأ بهذا الحديث، يقول حدثنا وهب بن بقية عن خالد، يظهر أنه الحد، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. جاء في رواية الترمذي: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قيل: إن هذه الفرق هي الأهوى، فأدخل فيهم بعضهم جميع الفرق من أمة الدعوة. وقيل إنهم فرق من الأمة الذين هم أمة الإجابة، الذين استجابوا للدعوة النبوية، ومع ذلك صار عندهم مخالفات وبدع ومنكرات، فصاروا بذلك من الفرق الضالة. ولا شك أن هذا قد وقع، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر، فحصل التفرق الكثير من الأمة. أول من خرج الخوارج، خرجوا في 36 من الهجرة وقاتلوا المسلمين، وردت فيهم أحاديث صحيحة تدل على أنهم ضالون مضلون، وإن كانوا متمسكين ظاهرا بالقرآن. خرج بعدهم القدرية الذين ينكرون قدرة الله أو ينكرون علم الله السابق، وهم فرق كثيرة. خرج بعدهم أو معهم الرافضة الذين يلعنون الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل، ويغلون في علي وذريته فقط، يعطونهم أكثر مما يستحقونه أو مما ورد في شأنهم. خرج أيضا بعدهم المعتزلة والمرجئة والجبرية والمعطلة فرق شتى، فخرج بعضهم أيضا المتصوفة الصوفية الذين يغلون في الأولياء ونحوهم، وقد يتكلم بعضهم على هذه الفرق وتوسع بعضهم واختصر بعضهم. تكلم عليها ابن الجوزي في أول كتابه تلبيس إبليس، وذكر أن أصولهم ست فرق، ولكن كل فرقة صارت 12 فرقة، ولكنه تكلف حتى يوافقوا العدد أنهم 72، وأن الفرقة الناجية هم 73. تكلم أيضا أو ألف فيهم الأشعري أبو الحسن مؤلفه المشهور فيما يتعلق بالمذاهب والفرق في هذه الأمة. كذلك أيضا كتب فيهم كثيرون من العلماء كالشاطبي في كتاب الاعتصام وغيره، وكتب بعض المتأخرين كتابا في الفرق المعاصرة، وهم كثير كالبعثية الذين يقربون من المنافقين، والنصيرية والدروز والباطنية والكرامطة وغلاة كثير من غلاة الصوفية كالنقشبندية والتيجانية ونحوهم. كل هؤلاء فرق ضالة قد انتحلوا نحلا وابتدعوا بدعة، تلك البدعة إما أن توردهم العذاب والعياذ بالله أو توردهم النار. وهذه البدعة لا شك أنها تزيين من الشيطان، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعاصي. تكلم فيهم العلماء وتوسعوا، وقد يبلغون أكثر من 71 و 73 من قرأ كتاب الملل والنحل للشهر الثاني عرف كثرتهم، وكذلك كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكذلك كتاب الفرق بين الفرق وغيرها من المؤلفات. وعلى كل حال، إذا كانت هذه الفرق ضالة فإن الذي يريد أن يتمسك بالسنة يبحث عما كان عليه الصحابة، عما كانوا عليه، يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ألم يكن الصحابة من المتكلمين الذين توسعوا في علم الكلام بلا فائدة، ولم يكن فيهم من ينكر علم الله ولا من ينكر قدرة الله ولا من يسب الصحابة ليس فيهم أيضا من يتقول على الله، ليس فيهم مرجئة ولا جبرية ولا منكرين لصفات الله وهي صفة التعطيل، ولا من يغلو في الأولياء ونحوهم، كلهم على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما حصل من تعريفهم أنهم قاموا بالعمل الصالح واستمروا فيه في العهد النبوي وغيره وما بعده، فقط أنه حصلت فتن في زمن علي رضي الله عنه، وحصل فيها قتال، ويقول بعض الصحابة أو بعض التابعين تلك فتن أحمى الله منها أيدينا فنحمي منها ألسنتنا، بسبب خلافات فيما بينهم، وكل منهم معذور مجتهد. فهكذا، فمن سبر أحوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين عرف أنهم على الهدى، فيتمسك بهديهم وسنتهم ويترك ما سوى ذلك من البدع والمحدثات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرزي عن أبي عامر الهوزيني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال عمر: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مصل إلا دخله. ذكر في هذا الحديث فرق الأمة وأنها ستفترق 72 فرقة وملة، وأنهم كلهم في النار إلا ملة واحدة وهي الجماعة. قال بعض العلماء إن الجماعة هم الذين على السنة النبوية، ولو كانوا قلة، لو كانوا في بعض الأزمنة أعدادا متفرقة يسمون الجماعة، قد يتفرقون في بعض البلاد، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم جنوبا وبعضهم شمالا، ولكن قلوبهم مجتمعة على التمسك بالسنة فيسمون الجماعة. وجاءت الأحاديث بالحث على الاجتماع، على اجتماع الجماعة أن يجتمعوا على الهدى، أن يجتمعوا على السنة، وجاءت بالنهي عن التفرق، مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني صاروا فرقا متشتتين فرقا شتى. ومثل قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هكذا فرقوا دينهم يعني اجعلوا بعضه كذا وبعضه كذا. قرأها بعضهم: فارقوا دينهم عن العقيدة السليمة فارقوها. أخبر في هذا الحديث يقول: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه أو لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الأهواء يراد بها الأهواء الضالة التي تجارى بأهلها، وقد نهى الله تعالى عن اتباع الهوى وأخبر بأنه معبود غير الله في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يفكر في الذي يقوله ويفعله هل هو حق أو باطل، فيركب ما يهواه. قال بعض العلماء: ما تحت السماء إله يعبد شر من هوى متبع، يعني أشد المعبودات هو الهوى، الهوى يعمي ويصم. يدخل في ذلك من يتبع الكوم الذين هم ضالون ويعرف ضلالهم ولكن يتبع هوى نفسه، وما أكثر هؤلاء الذين يتبعون أهواء أنفسهم ولا يفكرون فيما وراء ذلك وفي عاقبته. هؤلاء بلا شك داخلون في من تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه أو لصاحبه، لا يبقى منه عرق إلا دخله. هناك مرض اسمه الكلب يقوم ببعض الكلاب، الكلاب المعروفة فيها داء يسمى الكلب، وقد يقع أيضا في السنانير القطط وفي الثعالب. هذه البهائم إذا عضت إنسانا سرى سمها في ذلك الإنسان الذي حصل أنه عضه ذلك الكلب الكلب، فيجري في عروقه لا يبقى عرق إلا دخله، عروق رأسه عروق قدمه عروق أعضائه كلها، ونهايته الموت إلا أن يشاء الله. فهكذا يتجارى الكلب بهم، فكذلك تتجارى بهم هذه الأهواء التي هي محبة ما تميل إليه أنفسهم. أنا أعوذ بالله، إذا عرف المسلم فإنه ينصرف هواه إلى السنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني كلبه وهوايته وميله مقصور على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك فإنه يكون من أهل النجاة والسلامة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. قرأ القعنبي: إلى أولو الألباب الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الآية في سورة آل عمران، قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي هم الذين ذكر الله أن في قلوبهم زيغ. الزيغ هو الانحراف والميل عن الحق. في قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء الراسخون يدعون ربهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا نكون من الذين في قلوبهم زيغ. وقد وقع هذا في أكثر الفرق، يتبعون ما تشابه منه، يدعون المحكم الظاهر ويتبعون ما تشابه منه ويحملونه على محامل بعيدة ويستدلون به على باطلهم. ولو أنهم تفكروا لم يجدوا في هذا متمسكا لهم. فأكثر ما تعلق به مثلا الخوارج الآيات التي فيها وعيد، كقوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فأنكروا لذلك خروج العصاة من النار وادعوا أنهم مخلدون فيها. وكذلك قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عام غم أعيدوا فيها. وأنكروا الشفاعة التي يخرج الله فيها العصاة ونحوهم من النار، أنكروا ذلك. كذلك يتمسكون بأحاديث الوعيد أيضا، ومع أنه جاءت أحاديث تبين أن مآل أهل التوحيد وأهل الإيمان إلى الجنة وإن دخل بعضهم النار لتكفير بعض سيئاته. فهؤلاء يتبعون المتشابه. كذلك المعتزلة يتبعون المتشابه في باب التعطيل، يتمسكون بقوله ليس كمثله شيء، فينكرون صفات الله التي أثبتها الله وجعلها صفة كمال، وينكرون أن الله متصف بشيء من الصفات التي أثبتها. هذه مع أنها حجة عليهم، لأن في الآية وهو السميع العليم، فأولها وهو ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وآخرها وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولو تفكروا لوجدوا في الآية ما يبطل عقيدتهم. المعتزلة يتمسكون بآيات الأوامر ونحوها، مثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويتركون قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هؤلاء تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم. وكذلك المرجئة يتمسكون بمثل قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويغلبون جانب الرجاء ويبيحون المعاصي. هؤلاء تمسكوا بالمتشابه. وكذلك الجبرية ونحوهم يتمسكون بمثل قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتركون الأدلة الواضحة التي فيها أن الله تعالى له القدرة الكاملة وأنه لا يفعل إلا بحكمة. وهكذا يتتبعون المتشابه. ذكر أن النصارى قالوا إنكم في كتابكم ما يدل على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون الآلهة ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. أين هو؟ يستدلون بآيات الجمع، ضمائر الجمع، كقوله تعالى إنا أعطيناك، إنا فتحنا، إنا أنزلناه، إن نحن قسمنا. فيقولون هذا دليل على أن الآلهة عدد، ليست واحدا ولا اثنين. فيقال هذا من المتشابه. أرجعوا إلى المحكم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه محكمات، فكيف تتعلقون بهذا المتشابه؟ ثم نقول إن الضمائر جمع الضمير لأجل تعظيم الله نفسه، الله تعالى يعظم نفسه ويذكر نفسه بلفظ الجمع ليدل على أنه أهل أن يعظم. هكذا وقد ذكر العلماء أمثلة للمحكم وللمتشابه، وبعضهم أو في بعض الآيات أن القرآن كله محكم، قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، يعني أنها في غاية الإحكام وفي غاية الوضوح، وجاءت آيات أخرى تدل على أنه كله متشابه، بقوله تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا في القوة، يشبه بعضه بعضا في يصدق بعضه بعضا في الأدلة. فإذا كان كذلك عرف أن هذا أن كلام الله تعالى ليس فيه تناقض. أثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، فعند ذلك غضب وقال أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما عرفتم فآمنوا به وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى عالمه. إذا عرفنا الحق فإنا نتمسك به ونترك المتشابه الذي يشتبه علينا حتى نكون من المتبعين للسنة. قال رحمه الله تعالى: باب مجانبة أهل الأهواء. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن السرحي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك. وذكر ابن السرحي قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. أهل الأهواء هم أهل البدع، أهل النحل المختلفة الضالة، ومجانبتهم ترك مجالستهم وترك محبتهم، بل تجب مقاطعتهم ولو كانوا أقارب. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، أي لا تجد المؤمنين حقا يودون المحادين، بل لا تجدهم إلا يبغضونهم ويقاطعونهم. هكذا أخبر الله، هذه صفة أولياء الله أنهم يبتعدون عن أهل الفساد وأهل الفسوق وأهل البدع والنحل الضالة، يبغضونهم في ذات الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أحبابهم أو أصحابهم، بل يقاطعونهم. وإذا قلت ما موقفنا من أهل الأهواء؟ ماذا نفعل معهم؟ فقد نبتلى بهم، فقد يدخلون معنا في مكاتبنا وفي مساجدنا، قد يكونون مجاورين لنا، قد يكونون من أقاربنا، يجمعنا وإياهم نسب قريب، فنقول أولا نصيحتهم وتحذيرهم من اتباع الأهواء، فإن الهوى يعمي ويصم، وتوبيخهم وتقريعهم على ما هم عليه من ذلك الهوى الذي أخبر الله تعالى بأنه إله يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وبيان أن الواجب اتباع الحق واتباع السنة مع من كانت وأينما كانت، والتمسك بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وإذا أصروا على الأهواء، سواء كانت تلك الأهواء عقائد أو معاصي، عقائد ضالة بأن كانوا معتزلة أو مرجئة أو جبرية أو رافضة أو مثلا غلاة صوفية أو قبوريون أو أهل بدعة، فإن عليك إذا أصروا أن تبتعد عنهم وتبغضهم في ذات الله، وتجتنب مجالستهم هكذا. وإذا ابتليت بمجالستهم وكانوا مصرين على ما هم عليه، فإن عليك أن تظهر المقت والبغض والكراهية لهم، تلقاهم بوجه مكفهر، تظهر احتكارهم وإذلالهم وإهانتهم، هذا إذا كانوا مبتدعة بدعا في العقيدة. وهكذا أيضا إذا كانوا عصاة خارجين عن طاعة الله، فإنك تبغضهم، وستجد إن شاء الله أصحابا ورفقاء صالحين مصلحين أهل سنة وأهل عقيدة حسنة، وتجد أيضا أهل طاعة وصلاح واستقامة على الحق، فيكون لهم جلساءك الذين تحبهم في ذات الله، تحبهم لأن الله تعالى يحبهم، لأنه تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، فإذا أحببتهم وافقت محبة الله لهم، تحب من يحبهم الله ولو كانوا أباعد، وتبغض من يبغضهم الله ولو كانوا أقارب. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. يعني هذا عمل قلبي، الأعمال القلبية ما يقوم بالقلب أفضلها الحب في الله والبغض في الله. حب أولياء الله الذين يحبهم كالصحابة رضي الله عنهم، قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم لصلاحهم ويحبونه لنعمه عليهم وعطائه وفضله عليهم. فتقول: أنا أحب هؤلاء الصالحين لأن الله يحبهم ولأنهم يحبون الله، ومحب المحبوب محبوب. وكذلك تبغض أهل المعاصي وأهل البدع لأن الله يبغضهم، والذين يبغضهم ربك تبغضهم. هكذا كان الصالحون يتواصون بذلك، ولو قصرت أعمالك عنهم لعلك إذا أحببتهم تحشر معهم. ذكر أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف ألحق بالصالحين؟ فقال: أنت مع من أحببت. لما أنه قال له: ما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم، أي متى أحبهم محبة صادقة دينية فإنه يحشر معهم. إذا أحب الكافرين حشر معهم، إذا أحب المبتدع حشر معهم، إذا أحب الصالحين والموحدين حشر معهم، ولو أنه أعماله ما بلغت كما بلغوا. ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعته المعاصي، ولو كنت من أهل تلك البضاعة. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: تحب الصالحين وأنت منهم، وحبهم يلحق بالجماعة، وتبغض من بضاعته المعاصي، وحاشاك من تلك البضاعة. هكذا لقد كان علماء أهل السنة يبتعدون عن المبتدعة، لا يسمعون منهم. كثير منهم يقول لمن خالفه: اسمع مني آية، اسمع مني هذا الحديث. فيقول: ولا كلمة. لماذا لا تسمع منه آية؟ فيقول: أخشى أنه يستدل بها على باطل، فيقع في قلبي شك من ذلك الباطل الذي يستدل به، فيهجر مجالستهم ويبتعد عن مودتهم. هكذا فنقول: إذا عرفنا أهل الحق وأهل السنة تمسكنا بهم وأحببناهم واقتربنا منهم، ولو كانوا أباعد عنا. وإذا عرفنا أهل البدعة ابتعدنا عنهم وأبغضناهم. ثم نحبهم ولو كنا بعيدين عن وقتهم. الصحابة بيننا وبينهم 14 قرنا، ولكن جاءتنا أخبارهم فنحبهم. كذلك التابعون الذين تمسكوا بالسنة نحبهم لأنهم من أهل العقيدة ولو أن ما أدركناهم. كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن في زمانهم كالليثي وسفيان وشعبة ونحوهم نحبهم وإن كنا ما أدركناهم لأن عرفنا عقيدتهم. كذلك أهل الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي ونحوهم نحبهم لأنهم يحبون الله ولأنهم من أهل السنة. وهكذا أهل القرون التي بعدهم والذين ابتلوا في ذات الله تعالى وصبروا على ذلك الابتلاء نحبهم ونأمل أن نحشر في زمرتهم المتقدمين منهم والمتأخرين الذين هداهم الله ووفقهم وأرشدهم إلى الحق. وهكذا أيضا نبغض الكفار المشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه نبغضهم لأن الله يبغضهم. نبغض الخوارج نبغض الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة علي نبغض القدرية الذين ينكرون قدرة الله نبغض المعطلة الذين يسلبون الله تعالى صفة الكمال ويعطلون عن صفة الكمال نبغض القدرية الذين ينكرون قدرة الله وينكرون علم الله يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحدث وما أشبه ذلك. هؤلاء كلهم نبغضهم. وكذلك أهل المعاصي الذين وقعوا في شيء من المعاصي نبغضهم بعد أن ننصحهم ونبين لهم ويستمرون على المعصية. وإذا أبغضناهم فإننا نهجرهم. لكن قال بعض العلماء إن ذلك فيما إذا كان الهجر يؤثر فيهم إذا كانوا يتأثرون بهذا الهجر فنهجرهم، أما إذا كان لا يزيدهم ذلك إلا نفورا وبعدا عن الحد فإننا لا نهجرهم ولكن لا نظهر مودتهم. استدل أبو داود رحمه الله بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا ولم يكن لهم عذر فنهى عن هجرهم كلهم وبقوا 50 يوما لا يكلمهم أحد، حتى أن كعب بن مالك كان ابن عمه أبو قتادة رضي الله عنه قريبه ومجاورا له، سأله وقال أما أتعرف أني أحب الله ورسوله؟ فسكت وما أتكلم. كرر ذلك عليه مرارا فقال الله ورسوله أعلم، فبكى بعد ذلك إلى أن أنزل الله توبتهم. فهذا دليل على هجران أهل المعاصي وعلى بغضة في ذات الله تعالى، لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يتأثروا بما ينصفون به. جزا الله فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة وينفعنا بعلمه، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أعددنا الفرق الإسلامية فإنها تزيد على 73 فرقة مثل الصوفية وأقسامها والشيعة وأقسامها، فكيف نجمع بين ذلك وبين الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. لعل ذكر 73 إشارة إلى التكثير، أي أنهم خلق كثير، وإنما ذكر 73 كمثال لكثرة. ذكرنا أن بعض العلماء أدخل فيهم أمة الدعوة فقال: اليهود من هذه الأمة، والنصارى من هذه الأمة، والبوذيون من هذه الأمة، والهندوس من هذه الأمة، والمجوس من هذه الأمة، والصابئون من هذه الأمة، لأنه من أمة الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. فيمكن إذا أريد رؤوس الفرق دون شعبها، فإن نقول مثلا الرافضة فرقة واحدة، الإسماعيلية والإمامية والجعفرية وما أشبههم فرقة واحدة مع كثرة تشعبهم، يجمعهم أنهم يلعنون الصحابة، فهؤلاء فرقة. وكذلك يقال في بقية الفرق. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله، ماذا نقول لرجل يتعصب لآل البيت فيقول: أنا لا أكفر معاوية ولا أسبه ولكن لا أحبه؟ أحبكم الله ورزقنا حبه وحب من يحبه. أولا، أهل البيت الذين يغلو فيهم الرافضة عددهم قليل، الذين يغلون فيهم علي والحسن والحسين وفاطمة وذرية الحسين، ولا يدخلون بهم ذرية الحسن، ولا يدخلون بهم العباس وأولاده، ولا جميع بني هاشم، ولا بني عبد المطلب، إنما فقط أهل البيت أربعة، هؤلاء عندهم أهل البيت. ثانيا، آل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنهم أمته التابعون له، فهم جميعا من الأمة ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن أهل السنة يحبون أهل البيت الذين هم علي وذريته، ولكن لا يبغضون بقية أهل البيت، ولا يبغضون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرؤون أيضا من بقية الصحابة، فجمعوا بين حبهم جميعا وبغض الكفار والمشركين. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. وأما الرافضة فإنهم يقولون: لا ولاء إلا ببراء، فيعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان أعداء لعلي، فيقولون إذا ولينا عليا أعادينا أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، لأنهم أعداء لعلي وكذبوا. فإن علي رضي الله عنه دائما وهو يحبهم، يحب أولئك الصحابة ويصلي خلفهم وينفذ أوامرهم، فلذلك كانوا بعيدين عن الصواب والعياذ بالله. السؤال الأخير، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إظهار البغض لبعض أهل الباطل إذا ترتب على ذلك مفسدة، ألا وهي الضرر الذي يلحق بالمبغض؟ يقول السائل: هل يجوز إظهار البغض لبعض أهل الباطل إذا ترتب على ذلك مفسدة، ألا وهي الضرر الذي يلحق المبغض؟ قد يكون الإنسان في بلاد إذا أظهر فيها الإسلام خاف على نفسه، في هذه الحال له أن يظهر أنه منهم وأنه بينهم حتى يأمن على دمه وعلى ماله ولا يكون عرضة للنهب أو للقتل. فعل ذلك بعض المسلمين كانوا إذا أقبلوا ودخلوا بلاد النصارى ونحوهم أحلقوا لحاهم حتى يأمنوا على أنفسهم ولبسوا لباسهم حتى لا يشك فيهم، يستدلون بأن هذا من الإكراه الذي في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني أن تخافوا منهم، وإلا فالأصل البغض لهم والمقاطعة لهم حتى لا يكون الإنسان شريكا لهم والعياذ بالله. جزى الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمه.